التوكيل أو التفويض في الطلاق. الطلاق تصرف شرعي قولي، وهو حق ملكه الله تعالى للرجل وجعله بيده، لكن هل يملك الرجل الإنابة والتوكيل فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها أم لا؟ لأهل العلم في هذا الباب اتجاهان: الاتجاه الأول الطلاق تدخله الإنابة، وعلى هذا جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون هو يملك الطلاق فيملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية التي يملكها كالبيع والإيجار ونحوها. فإذا قال الزوج لآخر: وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فطلقها عنه، جاز. وكذلك لو قال لزوجته نفسها: وكلتك بطلاق نفسك، فطلقت نفسها، جاز أيضا، ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي. بالنسبة إلى: وكذلك لو قال لزوجته نفسها: وكلتك بطلاق نفسك، هو المعروف في هذه الأيام بجعل العصمة بيدها. وعند هؤلاء تقسيمات وتفريعات: واحد، فعند الحنفية إذن الزوج لغيره في تطليق زوجته 3 أنواع: تفويض وتوكيل ورسالة. وللتفويض عندهم 3 ألفاظ: تخيير وأمر بيد ومشيئة. وعندهم بين التفويض والتوكيل فروق. 2، وعند المالكية النيابة على 4 أنواع: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة، وفيها عندهم فروق. 3، وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن ينيب زوجته ويسمى تفويضا، وله أن ينيب غيرها ويسمى توكيلا، ولكل منهما أحكام وشروط يراجعها من شاء في كتب الفروع. والذي قد يحتاج إليه من المسائل على هذا الاتجاه ما يلي: 1، إذا ملكها أمر الطلاق فهل تملك مطلقا أم يتقيد بالمجلس الذي وكلها فيه؟ لأصحاب الاتجاه الأول في هذه المسألة رأيان: الأول، تملك أمر الطلاق مطلقا ولا يتقيد بحد معين حتى يفسخه بنفسه، وهو مذهب أحمد، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر. وحجتهم: 1، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وإمهاله عائشة حتى تستأمر أبويها. 2، قول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها هو لها حتى تنكل، نسبه إليه ابن قدامة، والذي عند البيهقي بسند ضعيف عن علي: إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه، وهو عكس ما حكاه ابن قدامة. قال ابن قدامة: ولا نعرف له من الصحابة مخالفا فيكون إجماعا، انتهى. 3، ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. 2، يتقيد تفويضها بالمجلس ولا طلاق لها بعده، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحجتهم أن التفويض تخيير لها فكان مقصورا على المجلس، كقوله اختاري. قلت: يتأتى على القول الأول ما يعرف بجعل الرجل العصمة بيد زوجته فتطلق نفسها متى شاءت، وقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيد بالمجلس فتطلق نفسها متى شاءت، وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأيد هذا الحكم استئنافية. 2، الرجوع في التفويض: إذا أراد الزوج بعد تفويض زوجته بالتطليق وقبل تطليقها أن يفسخ هذا التفويض فإن له ذلك، ويبطل التفويض بفسخه عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق، لأنه توكيل فكان له حق الرجوع فيه كالتوكيل في البيع، وكما لو خاطب بذلك أجنبية. وعند أبي حنيفة ومالك ليس له جوع، ولعل مرادهما ليس له جوع في المجلس، فإن التفويض مقيد عندهما بالمجلس وليس من حقها التطليق بعده كما تقدم. 3. عدد التطليقات الذي تملكه الزوجة المفوضة. إذا فوض رجل لزوجته تطليق نفسها، فلو طلقت نفسها 3 على القول بوقوعه، فهل يقع 3؟ ذهب أحمد وظاهر مذهب مالك في المدخول بها أنها تقع 3، لأنها مفوضة في العدد، فلها إيقاع ما فوض إليها. ولو قال أردت واحدة لم يقبل منه، لأنه لما قال لها طلقي نفسك اقتضى العموم في جميع أمرها، وبه يقول ابن عمر كما سيأتي. وقال أبو حنيفة والشافعي ورواية ثانية عن أحمد تقع تطليقة واحدة، وهو قول مالك في غير المدخول بها، لكن الشافعي وأحمد في هذه الرواية قد قيداه بما إذا نوى الرجل غير الثلاث، فرد الحكم إلى نيته، لأنه الذي فوضها فيرجع إلى نيته. الاتجاه الثاني الطلاق لا تدخله الإنابة، وهذا قول طاووس وأبي محمد بن حزم رحمهما الله، ويحتمل أن يكون مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وحجة هذا القول أن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال. 1. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. 2. وقال سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. 3. وقال سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. والآيات في هذا كثيرة جدا. 4. وكقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ومن تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل. 5. وقال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. قال ابن حزم فإنما نص الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام إن أردنا الدنيا ولم يردنا الآخرة طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارا للطلاق، لأنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا. ومن ادعى غير هذا فقد حرف كلام الله عز وجل وأقحم في حكم الآية كذبا محضا، ليس فيها منه نص ولا دليل، انتهى. وهذا كلام منقول من كتاب المحلى، وكلامه متجه إلا أن في عبارته من الشدة ما لا يخفى. 6. وعن مجاهد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني 3، فقال خطأ الله نوترها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. 7. عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها أتملك أن تطلق نفسها؟ قال لا، كان يقول ليس إلى النساء طلاق. الراجح من الاتجاهين ليس في المسألة نص قاطع من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ذهب ذاهب إلى أن الطلاق لا يكون إلا بيد الرجل، ولو فوض غيره لم يكن قد أبعد كثيرا، وإن كان الذي يظهر لي الاتجاه الأول، وهو أن الطلاق لا مانع من أن تدخله النيابة، لأن الصحابة لم ينكروا ذلك، حتى أن ما تقدم عن ابن عباس من قول إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك، فيحتمل أن يكون إنما أنكر كونها طلقته. وأما تطليق نفسها منه فلا مانع منه كما يظهر في الأثر الآتي. عن علقمة عن ابن مسعود قال جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس. فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. فقال: إن الذي بيدي من أمري بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثا. فقال، أي ابن مسعود: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة. وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة. فقال: فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب. ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال: أي عمر، وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. قال منصور، وهو راوي عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول خطأ الله نوترها، لو كانت قالت طلقت نفسي. فقال إبراهيم: هما سواء. وعن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاثة فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة، فيحلف على ذلك، وإن ردت الأمر فليس بشيء. وكان يقول: القضاء ما قضت. قلت: وقد تقرر جواز التوكيل، فلا فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصه دليل، والآيات الكريمة لا تصلح دليلا على المنع منه، ولا يتعارض هذا مع ما جنحت مع ما جنحت إليه آنفا من أن التخيير لا يعد طلاقا ولا يقع به إذا اختارت نفسها دون إنشاء الزوج، فبين المسألتين فرق، والله أعلم.